نورك يا ربيع أهل علينا حقق أحلامنا وأمانينا. نورك يا ربيع أهل علينا حقق أحلامنا وأمانينا. وفانا بميلاد الهادي وفانا بميلاد الهادي وفانا بميلاد الهادي. رسول العالم نبينا رسول العالم نبينا. لما أتانا نلنا أملنا لما أتانا نلنا أملنا لما أتانا نلنا أملنا لما أتانا. أعظم من يشفع فينا أعظم من يشفع فينا. نورك يا ربيع أهل علينا حقق أحلامنا وأمانينا. نورك يا ربيع أهل علينا حقق أحلامنا وأمانينا. وفانا بميلاد الهادي وفانا وفانا بميلاد الهادي. رسول العالم نبينا رسول العالم نبينا. واجد لي بقربك يا مختار واملأ قلبي بالأنوار. جد لي بقربك حبيبنا فحمينا. أنت حبيبنا فحمينا. نورك يا ربيع أهل علينا حقق أحلامنا وأمانينا. نورك يا ربيع أهل علينا حقق أحلامنا وأمانينا. وفانا بميلاد الهادي وفانا بميلاد الهادي وفانا بميلاد الهادي وفانا بميلاد الهادي. رسول العالم نبينا رسول العالم. غردا الطير شوقا غردا.